أخي يا من أخي يا من مضيت وقد طلقت دنياك تركت الدار والأبناء والحسناء ووالدة تدعو الإله يعيد مرآك وجد بالضلوع يزيد الشوق أضناك للقي الله رب العرش والملكوت مولاك أخي إن كنت تنسى لا وربي أخي إن كنت تنسى لا وربي لست أنساك سأبقى ثابتا بالدرب حتى حين ألقاك.